before, when I ordered the day in Shirley, I'm concerned with the effort I'm making. I'm getting down for that, I'm gonna do that. I'm gonna do that, I have that. I shall go and do it, and I'm gonna walk down the lane, say, you can. I shall go and do Muhammad, I'm doing what I saw. So, what I'm doing, I'm doing what I saw, I'm doing what I saw. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام نعود لله الى درسنا في الفقه فقه العبادات وكالعاده لا باس نسوق تذكره ان شاء الله على خفيف كما يقال كما تعلمون بانه الاسبوع الفارط ونعتذر عن تغيب قد انشغلنا بقضيه الوقفه لنصره كتاب الله عز وجل في وسط العاصمه وكما تعلمون ان وقعت العديد من التعليقات و وشيعت كذلك الكثير من الافتراءات والأكاذيب حول هذه الوقفة المباركة ونحن نقر بأن وقعت بعض التجاوزات من بعض الإخوة وهذا أمر عادي ولكن نحمد الله العظيم رب العرش العظيم أنه لم تقع أي كارثة ولم تقع أي لم تسقط ضحايا ولم تقع مشاكل كما كان يريد بعض الأعداء فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله أن رب سبحانه وتعالى سلم جميع التونسيين الحاضرين في ذلك المكان من الوقوع في فتنة أو في شيء من الضرر ونشهد الله العظيم رب العرش العظيم أننا لا نريد شرا لأي أحد في هذه البلاد فنحن لا نريد إلا الخير للتونسيين ولكافة المسلمين الحمد لله ولكن بعض الناس يصطادون في الماء العكر كما يقال وكل ما أهل الإسلام يقومون بأي نشاط أو يريدون أن يدافعوا عن دينهم أو أن يقولوا كلمة الحق إلا ويتم تتم محاصرتهم وانتقادهم وتلفيق التهم لهم حتى يظهروا دائما في صورة سوداء قاتمة ويجتر الإعلان المتخلف تلكم الصورة النمطية عن المتدين وعن المسلم الملتزم بدينه والمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما يظهر في صورة الإرهابي والمتطرف والظلام والذي يريد الشر للآخرين وهذا ما هو صحيح نحن كما تعلمون أن نقع ارتباك في المصالح المعنية في إسنادنا لهذا الترخيص لهذه الوقفة ولكن الحمد لله تداركنا الأمر و يعني حاول كل واحد منا أن يحكم العقل وأنه يكون حكيم في ذلكم اليوم وكما افتتحت ذلكم الحفل في ذلكم اليوم بقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فالحمد لله أنه عامة الإخوة كانوا عقلاء وحكماء والحمد لله في ذلك اليوم ولم يتورط أي أحد في عمل يعني يخالف أدب الإسلام وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الاستفزازات وقعت هي أعظم استفزاز أنه أصحاب السلطة وأصحاب الأمر أرادوا أن يورطوننا في مواجهة مع أهل المسرح ولكن نحن عزلنا على تفادي كل نوع من أنواع التجاذبات والاحتكاكات ونقلنا النشاط ومركز الحفل إن صح القول التظاهر نقلناه إلى مكان بعيد والحمد لله الإخوة يعني تطوعوا بالمئات لمحاولة نقل كافة الجماهير إلى ما بعد الساعة وما بعد تلك البركة وبعد الساحة التي اجتمع حولها الناس في قلب ذلك الشارع فالحمد لله الناس كل اجتهدت باش تجتمع بالفتح ولكن بعد ذلك الإعلان المتخلف لا زال يجتر تلك السياسة المائلة. دائما أصور أهل الدين في قفص الاتهام وأنهم هم أصحاب الشر وأنهم هم مصدر الخطر. فهذا الأسلوب لن يزيد إلا في احتقار الناس ولن يزيد إلا في بث الكراهية، معلوم الأمر هذا. لكن ما نتواصى به نحن هو علينا أن نضبط أنفسنا وعلينا أن نعامل الآخرين بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ما نعملوش كما القاعدة الجاهلية اللي يقول فيها الشاعر الجاهلي: فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا، نحن الحمد لله نطبق القاعدة: أحسن من أساء إليك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال ربي: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الاستفزاز هذين يحب يجرون به إلى مطبات وإلى مزالق، من مزالق دخل الله في فوضى. نحن إن شاء الله نكون أكثر حكمة وأكثر تعقل وأكثر رزانة ونحاول نجتنب هذه الفتن، فلن نكون وقودا لأي حرب ولأي فتنة في بلدنا الآن إن شاء الله. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، بعد الموقف بتاع الإخوة في حركة النهضة فيما يخص مسألة الدستور والتشريع، علينا ألا يعني نبالغ في اتخاذ المواقف، كذلك علينا أن نتعقل وأن نكون حكماء. نعم، الحركة أخطأت في اتخاذها للموقف، ونحن نحسن الظن لكل الإخوة ونقدر الظروف المحيطة بهم والكلام ونقدر الضغوطات المسلطة عليهم، ولكن كنا نتمنى أن يكون الموقف أكثر يعني قوة وأكثر جرأة وشجاعة، خاصة في هذه اللحظة التاريخية اللي الناس ما شاء الله جماهير التونسيين بالآلاف من بنزرت إلى بن قردان تنادي والحمد لله بضرورة العودة إلى الإسلام وضرورة تحكيم الشريعة. ونحن لا نطالب بتحكيم الشريعة الآن، عارفين الأمر هذا يعني من الصعب بمكان، ولكن على الأقل الإنسان يكون جريء ويعكس يعني إرادة هذه الشعوب، وعلى الأقل يكون ضمير صادق بالنسبة لها. فالأولى أن نكون أكثر جدية وأكثر جرأة في هذا الأمر. نحن لا نحاسب أحدا، ولكن كذلك في المقابل نقول للمسيء: أسأت والمخطئ أخطأت، ونحسن الظن لإخوتنا. فالأمر هذا في غاية الحساسية. نحن بين أمرين الآن، يا إما أن الناس تبالغ في نقد النهضة وفي محاولة معاقبتها ومحاولة استبعادها أو إسقاطها، وهذا مش تكون عليه مش تنتج عليه نتائج سلبية وممكن البلاد تدخل في فوضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإما الإنسان كذلك يصمت تماما ولا يقول كلمة حق ولا ينصح ولا يقوم بواجب الأخوة والدين والنصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ننصح بكل أدب ونقول أن هذا موقف فيه ضعف ينقصه الجرأة، ونحن نقدر كافة الظروف، ولكن نقول كلمة لله عز وجل ونقول كلمة صريحة، هو أن الآن في الظرف هذا في هذه الأيام لا نجد من هو قادر على قيادة البلد من أهل الإسلام في الظروف المتاحة، لأنه فما العديد من الضغوط والعديد من المؤامرات المنصوبة لهذا البلد. وكما تعلمون أهل الأعداء يتربصون بنا الدوائر، فعلينا أن نتواصى بالصبر وأن نتواصى بالحكمة في التعامل مع هؤلاء. بعض الإخوة ممكن مش يصعدوا المعاملة متاعهم مع السلطات في هذه اللحظة، ويحبوا يمارسوا شيء من العنف ويحبوا يضغطوا على أهل السلطة حتى يلتزموا بالشريعة. هذا مطلب ممكن يكون مشروع عند بعض الناس، ولكن خافوا أنه يجر البلاد إلى فوضى وإلى فتنة، والنتيجة متاعها مش تكون يعني نرجع المربع الأول، نرجع إلى الحرب وإلى الثورة، وترجع الناس تبع فيها القناصة، وتولي الناس معاش ترقد معاش جهة النوم، وتولي حرب وتولي فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحاول نكون حكماء وديما نقدروا يعني فقه الموازنات ونشوف المصلحة والمفسدة. أنا هي المصلحة، يا ترى المصلحة أن نصلحوا يعني قليلا قليلا رويدا رويدا، ونتناصحوا ونتعاون مع كل أهل الإسلام وأهل الخير اللي عندهم يعني غير لهذا الدين ويحبوا يرهبوا بالبلاد ويحبوا ينقضوها، أم أن نعاود لنا ثورة أخرى؟ فديما نحاولوا باش نحكموا شريعة رب العالمين ونفتشوا على ما هو أنفع لأهل الإسلام في هذا البلد وفي عادة البلدان. فنحاول نكون حكماء في اللحظة التاريخية هذه، نحاول نضبط أنفسنا ما نتهوروش، وكذلك ما نغضوش الطرف على اللي يغلط وعلى اللي يخطي، لا نكون متوازنين إن شاء الله. هذا الإشارة حبيت نقولها لكافة الإخوة، علينا بضبط النفس وعلينا بالحكمة، ما نتهوروش وما نبالغوش، خاطر الأمور كلها محسوبة والناس يتربصوا بينا، وما نقولوش البلاد مسيبة، لا، إلا كثير من الأعداء عندهم أطماع ولصالحهم أنهم البلاد تدخل في حرب باش يقعد أهل الإسلام بعاد عن السلطة، وتقعد هكذا فوضى وقاتل ومقتول وحرب إلى ما لا نهاية له. هذا يسمى بالفوضى الخلاقة باش الثورة الكل تفشل وما تتحققش الأهداف اللي كان الناس يصبوا إليها ويرجونها. فربي يثبتنا على الصراط المستقيم، وربي يبصرنا بالحق ويأخذ بنصيتنا إلى كل خير. هذه إشارة حبيت نقولها في مستوى هذا الكلام، وربي يهدينا سواء السبيل ويعيننا على طاعته في كافة المجالات إن شاء الله. نعود إلى مسائل الفقه. آخر عنصر للصلاة هو فرائض الوضوء. كم هي فرائض الوضوء؟ كما قال ابن عاشر: فرائض الوضوء سبعة، وهي دلك وفور، نية في بدئه. نبدأ بالنية اللي هي أول فرض فرائض الوضوء، شبه عملنا عنكم كتبناها، وذكرنا قولة الإمام الدسوقي عندما ذكر بأنه ثمة أربع فرائض متفق عليها بين أهل العلم ومجمع عليها، اللي هي مهنة اللي هي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. أما الثلاثة الباقية اللي هي النية والفور والدنك فهي مختلف فيها. الآن نأتي إلى السبعة. أول فريضة من فرائض الوضوء النية. تعرف النية في اللغة يعرف أهل اللغة النية تعرف في اللغة تعرف بأنها القصد أو العزم. النية هي القصد أو العزم. أما شرعا يعني في الاصطلاح الشرعي، أما شرعا فهي قصد الفعل طاعة لله عز وجل. من الناحية الشرعية النية هي قصد الفعل، فعل أي عبادة طاعة لله عز وجل، يعني ثمانية التعبد، ثمانية القرب إلى الله. ومحلها القلب، ومحلها القلب، ولا يشترط التلفظ بها. حلها القلب ولا يشترط الترفض بها. فاصل. بل إن من فقهاء المالكية من قال بأن الترفض بها مكروه. من قال بأن التلفظ بها أي بالنية مكروه، وهنا إشارة أن بعض أهل العلم يتحدثون عن مسألة النية ويذكرون بأن النية لا يتلفظ بها إلا في عبادة واحدة. ما هي العبادة؟ الحج. وهذا خطأ شائع وهذا لا يصح هذا الكلام، لأنه الذي يترفض به في الحج هو الإحرام وليس النية. فالإنسان إذا وصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، سواء كان إفراد أو خير تمتع. فهذه الكلمة ليست بنية، إنما هي إحرام، أحرم في الميقات. أما النية فهو قد اصطحبها منذ خروجه من بيته، فالنية يعني قديمة وموجودة ولا يترفض بها حتى في الحج. فالراجح من أقوال أهل العلم أن النية لا يترفض بها حتى في مناسك الحج، حتى في فرض الحج. وما يقال عند الإحرام إنما هو إحرام، هذا الإحرام كما مثل تكبيرة الإحرام. نحن إذا عزم الإنسان على الصلاة واستقبل القبلة يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، أحرم. فكذلك في الميقات الإنسان يحرم، الإحرام فيه نية وفيه كذلك كلام، فهذا ترفض للإحرام وليس بنية. قال ويستحب أن تكون النية، ويستحب أن تكون النية مقرونة ببداية الوضوء، ويستحب أن تكون النية مقرونة ببداية الوضوء عند التسمية، ولذلك قال ابن عاشر نذكر البيت: فرائض الوضوء سبعة وهي، فرائض الوضوء سبعة وهي: دلك وفور، نية في بدئه، دلك وفور، نية في بدئه. يعني النية يأتي بها في أول الوضوء، لأن الإنسان إذا أخرها في وسط الأعضاء لا يستقيم هذا الوضوء ولا يصح. مثلا أحدهم في الصيف أراد أن يتبرد فأتى إلى الحنفية فتحها وبدأ يتوضأ. التسمية على خلاف، البعض يرى بأن التسمية ما هي ضرورية، ممكن أن يصح الوضوء بدون تسمية، ويعرفون حديث التسمية باه من جوزه. بدأ يتوضأ فغسل يديه إلى الكوعي ثم تمضمض ثم غسل أنفه استنشق واستنشق، بعدين غسل وجهه، فلما وصل يديه اليمنى قال سبحان الله لما لا أصلي ركعتين بعد هذه ترفريفة عن صح القول، يتبرد هو. ولكن قال أنا لم أنوي الوضوء بالأول، لا بأس أنا الآن نويت الوضوء، يغسل يده اليمنى، نوى في قلبه الآن نويت الوضوء ويغسل يده اليسرى ويمسح، هل يصح هذا الوضوء؟ هذا لا يصح، لأنه لم ينوي في أول العبادة، فعليه أن يفتتح العبادة بنية مسبقة. مش اقطع شوط ما شاء الله غسل اليدين والمضمض والاستنشاق والوجه وأتى إلى، لا هذا لا يعقل. فهذا الوضوء عن جمهور أهل العلم يعتد به، لأنه لم تكن ثم نية في أوله، ولذلك المعاشر قال نية في بدئه، يعني أول ما يبدأ ينوى إن شاء الله. وكما قلنا النية في القلب، وتذكرون عندما أتينا لكتاب زاد المعاد في هذه خير العباد وذكرنا كلام ابن القيم ماذا قال؟ قال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته أنه قال كلمة قبل وضوئه، لم يقل أردت استباحة كذا ولا رفع الحدث ولا كذا، لم يثبت ذلك لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا شيء. فهذه كلها يعني من المحدثات، وإن يجدها الإنسان، نحن نجدها في كتب الفقه، ولكن الأولى ألا يعرج عليها. الإنسان يعود إلى الأصل، إلى المنبع الصافي، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لم يشترط ذلك لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ولم يثبت ذلك في كتاب الله. فالنية هي في القلب، هي العزم، كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول النية هي العلم، يعني مجرد معلومة. أنا الآن دخلت إلى الحمام، إلى الماء، ماذا أريد أن أصنع؟ أريد أن أتوضأ. فالنية موجودة على طول الوضوء، والوضوء مفتوح تستبيح به ما شاء الله من العبادات، طواف، صلاة، قراءة قرآن. فلا نشدد على الناس ولا نضيق عليهم حتى يقعوا في الحرج ويكثر عليهم الوسواس والخناس والعياذ بالله. به قال عند التسمية، قلنا أن تكون مقرونة ببداية الوضوء عند التسمية. وتجدون في كتب الفقه المالكي يقولون من يجوز تأخيرها إلى غسل الوجه وهو أول فرض. يعني بعض العلماء المالكية يرون بأنه يجوز تأخير النية إلى ماذا؟ إلى غسل الوجه، لأنه هو أول فرض. يرون بأن الوضوء يبدأ من الفرض، أما هذه كلها فهي يعني سنن الغسل يديه من فقاء الكوعين والحمر والاستنشاق، ولكن الراجح أن الإنسان يبدأ بالنية عند غسل اليدين إلى الكوعين، يعني عند البدء نية في بدئه. أدلة ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أدلة فرضية النية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قراءة ثابتة كذلك متواترة وهي صحيحة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بكسر اللام، خلاف القراءة المشهورة عنا بفتح اللام معطوفة على ماذا؟ على المسح. قالوا هذه، يقول بها الإمام الطبري وغيره من الأئمة، قال لك هذه تنصرف إلى المسح، مسح الخفين. فالآية نفسها تحتمل يعني كلا، تحتمل الغسل والمسح، وإن كان الشيعة يرون المسح على طول فيمسحون دائما حسب مذهبهم. بل دليل السنة، ولكن معنى الآية هذا: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا عزمتم أداء الصلاة. قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا عزمتم أداء الصلاة ونويتم ذلك، هذا معناها إذا قمتم، أي إذا عزمتم أداء الصلاة ونويتم ذلك. أما دليل السنة فهو الحديث المشهور، حديث الصحيحين، حديث الفاروق عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حجة الجميع في قضية النية، وكذلك في قضية الإخلاص في الأعمال والأقوال. نأتي إلى الفرضية الثانية. الفرض الثاني، فرق بين الفرضية والفرضة. فرضية من الافتراء، أنا أقول فرض أو فريضة. الفرض الثاني: غسل الوجه. الفرض الثاني: غسل الوجه. وكما تعلمون بأنه سمي الوجه وجها لأننا نواجه بالناس، ما تواجه به الناس هو الوجه. و النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، عن شرعا أنه الإنسان عليه أن يجتنب الوجه حتى في الجهاد في سبيل الله، إذا قاتل الأعداء وأهل الكفر فليجتنب الوجه، لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، على صورة سيدنا، يعني خلقنا نحن على صورة الصورة التي شائعة بيننا، هذه الصورة الخلق اللي خلق عليها سيدنا آدم، وكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بهذا الوجه الذي يسجد به بين يدي الله عز وجل. فعلينا أن نكرم الإنسان وأن لا نضربه في وجهه. إحنا عنا عادة سيئة والعياذ بالله، الآباء والمربون إذا غضبوا على أبنائهم أو تلاميذهم يصفعونهم بالكف، طاق. هذه عادة سيئة والعياذ بالله، على الإنسان أن يجتنب الصفع، هذا ممنوع شرعا، لأنه فيه إهانة وفيه إضرار بهذا الصبي وهذا الطفل. ففما أماكن أخرى يضرب عليها الإنسان وليس الوجه. باهي الوجه وحده طولا، يعني حد مكان الذي سيغسل، وحده طولا من منابة الشعر المعتاد، حده طولا، حده طولا من منابة الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن لمن لا لحية له، إلى منتهى الذقن لمن لا لحية له، وإلى منتهى اللحية، وإلى منتهى اللحية لمن كانت له، أي لمن كانت له لحية. وإلى منتهى اللحية ومن كانت له. هذا ربط وبيان للمساحة التي تغسل في الوجه من منبت الشعر المعتاد. الشعر المعتاد يعني عادة الشعر ينبت هنا فوق الجبين. فيه ناس عندها شعر غير معتاد، نعم، مثلا الأغم الذي ينزل شعره على الجبين تلقاه عنده شعر ينبت في جبينه يسمى أغم هذا. وفما إنسان عنده صلعة فالشعر ينبت هنا في القفا أو في الوسط فلا يغسل يعني رأسه، لا ما هو مطالب، ولكن يغسل الوجه العادي ما يواجه به الناس، وهذا منبت الشعر العادي هنا يعني من الناصية. الناصية هذه مقدمة الرأس وهذه القافية، فيغسل هذا من هنا إلى أسفل الذقن، الذقن الدقنون نقول نحن بالعامية بالنسبة لما عندهش لحية. فمن عنده لحية كثة طويلة فيغسل ما نزل هكذا، يعني سنرى كيفية غسل اللحية إذا كانت كثة أو كانت خفيفة. فيغسل الوجه هكذا ما يواجه به الناس طولا من منبت الشعر العادي هنا إلى أسفل الذقن. لا. أما بالنسبة للأصلع، وكان سيدنا عمر الفاروق أصلع، وأما بالنسبة للأصلع فإنه يغسل من منابة الشعر العادي اللي عند عامة الناس، يعني فإنه يغسل من منابة الشعر العادي، ولا يجب عليه أن ينتهي ولا يجب عليه أن ينتهي في غسله إلى منابت شعره، يعني شعره هو بالنسبة للأصل، ولا يجب عليه أن ينتهي في غسله إلى منابت شعره. نقطة. أما الأغم يعني بين قوسين من عنده شعر زائد عن الحد المعتاد في الجبهة، الأغم من عنده شعر زائد عن الحد المعتاد في الجبهة. أنا أحيانا أذهب وأحلق رؤوس بعض الأطفال في العقيقة، وكما تعلمون بأن العقيقة هي سنة، وأنا لست بحلاق، ليست حرفتي. سمع لي بعض الإخوة أني أحلق رؤوس الأطفال فظن أني أشتغل في الحلاق، وهو احتقار يعني من الحلاق، ولكن أنا لست بحلاق، ولكني تدربت على أطفالي فأتقنت المسألة، فأردت إحياء هذه السنة، فصرت أحلق رؤوس أطفال المسلمين هكذا لمن يطلبني أتيها هكذا تطوعا بلا مقابل الحمد لله. فأحيانا أحلق رأس الصبي في السابع، وكما ثبت في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرتهن بعقيقته مرهون، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فشيء مرهون يعني الذي لا تنتفع به، فإذا أردت أن تنتفع بولدك وأن تنال بركة هذا الولد فعليك أن تدفع هذا الرهن. ما هو هي العقيقة؟ كل مولود مرتهن بعقيقته. ما هي العقيقة؟ هي ذبيحة للذكر تذبح عنه شاتان، هذا السنة. وعن قول في مذهب مالكي أنه ذكر الأنثى سيام يذبح كبش عن الذكر وعن الأنثى كيف كيف، قال تذبح عنه يوم سبيعه ويحلق ويسمى. فالحلق يكون بالشفرة وهي عملية في غاية السهولة، ولكن بعض الناس يلبس عليهم الشيطان ويخافون على أطفالهم فيتركون هذا الحلق، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال أميت عنه الأذى، فسمى الشعر الذي ينزل به المولود سماه أذى فعلينا أن نزيله. وبالحكمة يعني يتم الحلق بكل بساطة وسلاسة وليس فيها أي خطر الحمد لله. فأحيانا أحلق رأس الصبي فتجد بعض الزغب كما يقال بعض الشعر الخفيف على جبينه، فبعض الأولياء أو الآباء يقول لي أحلق هذا، يقول لا هذا جبين ابنك سيصير بعد ذلك أغما، يصبح أغم يعني يولي عنده شعر في جبينه، فلا نحلق الجبين نحلق الرأس فقط، حتى وإن رأينا بعض الشعرات الخفيفة هذا ليس من الرأس إنما هو إلى الجبهة وليس من الرأس. فهذا بعض إشارة فيما يخص أدب العقيقة والحلق. قال من عنده شعر زائد عن الحد المعتاد في الجبهة فيجب عليه أن يدخل في غسله الشعر الذي نزل عن منابة الشعر المعتاد. يعني إنسان الأغمل اللي عنده شعر في جبينه يغسل هذا الشعر، نعم يغسل هذا الشعر لأنه تابع للوجه، تابع للوجه في الجبهة، تابع للوجه هذا الأغم، فيجب عليه أن يدخل في غسله الشعر الذي نزل عن منابة الشعر المعتاد، يعني الذي يكون في جبهته، ويجب تعميم جميع الوجه، ويجب تعميم جميع الوجه، يجب تعميم جميع الوجه بالماء، ويجب تعميم جميع الوجه بالماء، وذلك بتعهد أسارير الجبهة، وذلك بتعهد أسارير الجبهة. الأسارير هي تكنيشات انشأتم، التكانيش اللي في الجلد، وكل ما غار بسبب أثر، وكل ما غار بسبب أثر الجرح. أحيانا الإنسان تلقى عنده ثقبة في وجهه، فلا بأس أنه يتحرى ذلك ويغسل، كما بعض الناس تلقاه يغتسل مرات ويهرب بعض الأماكن، الصحبة بتاعه مثلا لا يتعهدها وكذا، فعليه أن يتعهد هذه الأماكن التي ممكن لا يصيبها الماء. قلنا الحد بتاع الطول هو من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الدقن، وحد الوجه عرضا، وحد الوجه عرضا من وتد الأذن اليمنى، من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى. وتد الأذن هذا الداخلي إلى وتد الأذن اليسرى، هذا عرضا يغسل الكل. البعض ممكن يغسل ما هو أمام الصدغين الوجه، لا يجب أن يغسل، يوصل الأذن ويصل الماء إلى هنا. نأتي إلى صاحب اللحية، وبالنسبة للمنتحي، وبالنسبة للمنتحي فيجب عليه تخليل شعر اللحية، وبالنسبة للمنتحي والطريف أنه حتى بعد الثورة ما زال بعض المسلمين يحقوا في لحاه. لو قلنا قبل الثورة ثم بوليس وثم طاغوت وثم رافل وثم مشاكل، والآن ما فيه حد شيء. فتوبوا إلى الله يا عباد الله، اعفوا اللحى وحفوا الشوارب وخالفوا اليهود والنصارى. قال فيجب عليه تخليل شعر اللحية بإيصال الماء إلى الجلد، فيجب عليه تخليل شعر اللحية بإيصال الماء إلى الجلد، بإيصال الماء إلى الجلد يعني جلد الوجه، إذا كان الشعر خفيفا، بشرط إذا كان الشعر خفيفا بحيث تظهر البشرة من تحته، يعني اللحم يرى بحيث تظهر البشرة من تحته. حين يكون الشعر خفيف يرى اللحم من تحت الشعر، فإن لم يصل الماء إلى الجلد فلا يجزئه، يعني لا يجزئه الوضوء. إذا كان شعر خفيف والبشرة ترعب، فإن لم يصل الماء فلا يجزئه، إذا لم يصل إلى البشرة إلى الجلد. إذا كان خفيف الشعر ويرعى اللحم فعليه أن يصل، يعني شيء من الدلك هكذا يصل إن شاء الله. قال أما إذا كان الشعر كثيفا، أما إذا كان الشعر كثيفا فيجب إمرار اليد، أما إذا كان الشعر كثيفا فيجب إمرار اليد على اللحية. فيجب إمرار أمر اليد، يعني مجرد يمر اليد فقط، لا ليس ثم دلك ولا تحري حتى يدخل الماء بين الشعرات مثل الجلد. فيجب إمرار اليد على اللحية. واختلف في تخليلها، واختلف في تخليلها على قولين. أحدها بالوجوب، يعني في المذهب المالكي أقصد، اختلف على تخليلها على قولين. أحدها بالوجوب، روي عن المالك الوجوب وجوب التخليل اللحية حتى وإن كانت كثة، وروي عنه غير ذلك، وروي عنه الوجوب وروي عنه غير ذلك. إذن هذا فيما يخص فرض غسل الوجه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم. هذه أول فريضة ذكرت في الآية. الفريضة الثالثة: غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين. فيجب تعميم اليدين، فيجب تعميم اليدين يعني بالماء ظاهرا وباطنا. فيجب تعميم اليدين بالماء ظاهرا وباطنا. وحدهما، يعني ما هي الحداد اللي علينا ألا نتجاوزها أو نقف عندها؟ وحدهما من رؤوس أصابع الكفين، وحدهما من رؤوس أصابع الكفين، أي من الأظافر، من رؤوس أصابع الكفين أي من الأظافر إلى المرفقين، إلى المرفقين، مع وجوب إلى المرفقين، مع وجوب إدخال المرفقين في الغسل، مع وجوب إدخال المرفقين في الغسل، لأن قوله تعالى إلى بمعنى مع، قال ربي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فكلمة إلى، لأن قول الله إلى بمعنى مع، أي مع المرفقين، فداخل المرفقين داخل في الغسل، لأن قوله إلى بمعنى مع في آية الوضوء. وعلى المتوضئ أن يتعهد تكاميش الأنامل، يعني الأسارير، تكاميش الأنامل الأصابع، يعني مع تخليل الأصابع. وعلى المتوضئ تعهد تكاميش الأنامل مع تخليل الأصابع. فصل: ولا يجب نزع الخاتم، ولا يجب نزع الخاتم المأذون فيه شرعا، ولا يجب نزع الخاتم المأذون فيه شرعا. سواء لامرأة أو رجل، ولا يجب نزع الخاتم المأذون فيه شرعا سواء لامرأة أو رجل ولو كان ضيقا، لا يدخل الماء تحته ولو كان ضيقا لا يدخل الماء تحته أما غير المأذون فيه شرعا أما غير المأذون فيه شرعا كيف شنو بالنسبة للرجل كالذهب للرجال كالذهب للرجال سبحان ربي العظيم أذكر لأبنائي وأطفالي أن ديننا الإسلامي قد حرم على الرجال لبس الذهب فابني صغير ابني الأصغر عبد الرحمن رأى جارنا وجارنا هذا أحد الأبطال في الحي عامل نفسه هكا خطوة وبطولة فرآه فلاحظ أمرا عجيبا قال لي يا أبتي لقد رأيت عجبا في هذا الحي قلت ما هو قال لي جارنا هذا فلان وأنت تقول الرجال لا يلبسون الذهب وهو رجل يلبس كثير من الذهب وزوجته لا تلبس شيئا من الذهب وهي أنثى وهي امرأة وقد قلت لنا بأن ديننا قد حرم الذهب على الرجال وأباحه للنساء فكيف؟ فخرجت في الشارع فرأيت نظرت إلى هذا الرجل فلم أجده رجلا بل وجدته ذكرا فقط يعني يلبس شيء عجيب عنده قلادة وعنده خواتين وعنده أشياء في أيديه برسليه اللي ما اسمها ذهب سبحان الله يعني كأنها مصوغ كأنه عروس بينما زوجته لا تلبس شيء حسب ما ذكروا لي فهذا أمر عجيب عند بعض الناس أن الذهب هو مظهر من مظاهر البطولة والفتوة بينما في دينه مظهر من مظاهر التخنف والعياذ بالله فعلى الرجل أن يلبس الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذهب هو حلال لنساء أمته وحرام على رجالها هذا في الدنيا ولكن في يوم القيامة إذا أكرم الله بالجنة فسنلبس ما شاء الله من الذهب والحلي والجواهر بإذن الله تعالى أما في الدنيا فيحرم على الرجل أن يلبس الذهب مرة أحدهم يجلس في الجامع رجل نايف على 60 يعني كبير في السن ويلبس خاتما من ذهب وثقيل فسألت قلت يا عم السلام عليكم أكرمكم الله هل هذا الخاتم الذي تلبسه من ذهب؟ فنظر إليه وصار يقدم إليه وقتها يريد أن يتحرف الأمر لا يدري هو ذهب فقال لي بعد مماطلة قال لي نعم ذهب ماذا تريد قلت له النبي صلى الله عليه وسلم حرم على رجال أمته الذهب هذا لا يجوز شرعا فلولا تتركه يعني فقال أنا لم أقتل أحدا لم أقتل خمرا لم أعتدي لم أسرق لم أرتكب أي حرام وهذا الذي ذكرته لي لا يقنعني أنا لم أقتنع بأن الذهب حرام لماذا حرام؟ قلت سبحان الله أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ورب سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بعض الناس تأتيه بالأحكام الشرعية بكل أدب وبكل حكمة وبكل أخلاق ومع ذلك لا يقبل منك لشيء لأنه لم يهضم سبحان الله نحن كلما نلقي محاضرة نأتي معنا بقضية المشروبات الغازية حتى تهضم أنت قال الله قال رسول الله سمعنا وأطعنا قضية مش قضية هضم والسوء هضم إذا فيه شيء محرم فنلتزم به ومن صاعد بحكم الله عز وجل فبعض الناس لا تقبل إلا ما يوافق هواها ونعوذ بالله من عبادة الهوى الشر وإله العبد في الأرض هو الهوى والعياذ بالله لماذا عجبكم ابنكم يا شيخ؟ نعم لماذا عجبكم ابنكم؟ والله حاولت أن أقنعه بأن شرع الله عز وجل فوق الجميع وجار أن هذا مخطئ في صنيعه وكان الأولى به أن لا يصنع هذا ولكن هذا رجل مسكين جارنا لا يصلي ولا يعرف لا حلال ولا حرام الحمد لله يعني نحاول نقنع أبنائنا بالحكمة بدون ما نهين الناس أو نتطاول عليهم على كل نصون حرمة الجميع والحمد لله فالرجل يحرم عليه لبس الذهب والفضة تلبس كذلك بميزان محدد كما قلنا حوالي 7 غرامات لا تزيد بعض الناس تجده يلبس تلك الدبلة لليونسة اللي بتاع الخطوبة بتاع الزواج ومعها خاتم آخر يعني غرامات كثيرة فيحرص الإنسان يلبس خاتم إذا كان مأذون فيه شرعا هذا الخاتم وكان ضيقا فلا بأس إذا توضأ هو غير مطالب بتحريكه حتى ولو لم يدخل الماء تحته لكن إذا كان أكثر من خاطر ما عادش خاطر مأذون فيه شرعا، صار أربعة خواتم وثلاثة، فهذا يجب أن نحرك بقية الخواتم حتى يكون منصفا وتصح الوضوء نتاعو. بالنسبة للمرأة تلبس الخواتيم، ولكن كما قلنا ننصح أخواتنا جميعا بأن يتركن لبس الخواتم إذا خرجنا من بيوتهن. لماذا؟ لأنه فيه ضرر أو أن فيه فتنة، ورب سبحانه وتعالى قال إلا ما ظهر منها ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر على قول بعض أهل العلم الوجه والكفين، إذا كان خاليين من الزينة، ليس فيهما لا مسحيق ولا أحمر ولا أصفر، وليس ثم خوات. أما إذا ثم خوات وثم حناء وثم زينة فيحرم عليها كشف كفيها للناس، فعليها أن تلبس القفازين وأن تنزع الخوات. وذكرت لكم فيما مضى كيف أن امرأة في إحدى الحدائق أمسكها بعض اللصوص وأرادوا نزع خاتمها فلم ينزع، فأخرج أحدهم سكينة وأخذ يقص ويقطع أصبعها، فالمرأة يقطع أصبعها بسبب خاتم، يعني بسبب 200 دينار أو أقل أو أكثر، فعلينا أن نتق الله في هذا الأمر. إذا مسد الخاتم المأذون فيه شرعا غير مطالب الإنسان بتحريكه ليدخل تحته الماء، ولكن إذا زاد عن المأذون فعليه أن يحرك هذه الخواتم أو أن ينزعها إذا تجاوزت المقدار المحدد من الغرامات. قال وإن كان واسعا يكتفي بتحريكه، هنا الخاتم إن كان واسعا يكتفي بتحريكه. نأتي إلى الفقرة الرابعة، مسح الرأس. الفريضة الرابعة في الوضوء مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس. والواجب عند المالكية مسح جميع الرأس. البعض ممكن يعترض من الشافعي يقول البير الطبيعي، ربي قال امسحوا بير رؤوسكم، قال لك لا، لأن الباء زائدة تفيد التوكيد ويفيد التضعيف. لماذا؟ قال لأن الباء برؤوسكم زائدة تفيد التوكيد لا التضعيف. والمسألة خلافية والحمد لله، ما نشدوش الأمر هذا، ومن قال بالتضعيف كذلك له أدلته والأمر واسع. زائدة تفيد التوكيد لا التضعيف. كيف يكون هذا المسح؟ ويكون المسح من منابة الشعر المعتاد. يعني إنسان الأصلع مثلا اللي ما عنده شعر يقول أنا ما عندي شعر تحت، أنا غير مطالب بالمسح، سأسكت هذه الفريضة. لا، يمسح على الأرضية المعتادة التي تنبت شعر عادة، فيمسح على منبة الشعر المعتاد. يكون المسح من منابة الشعر المعتاد إلى منتهى القفاء، إلى منتهى القفاء، آخر رأس، آخر منبة الشعر المعتاد، إلى منتهى القفاء، مع مسح شعر الصدغين، مع مسح شعر الصدغين، جمع صدغ، الصدغ هو هذا الشعر الذي يكون فوق بجانب الأذنين بين اللحية والرأس، المغز كما نقول هنا، الصدغين، شعر الصدغين، وهو الشعر النابت الصدغين، وهو الشعر النابت على العظمين، وهو الشعر النابت على العظمين الناتئين، أي البارزين ناتئ، هذا يقال العظم الناتئ للرجل الكعب، هذاك ناتئ يعني يصعد قليلا يخرج، وكذلك العظم هنا ناتئ قليلا، يحس الإنسان يلامس الوجه نتاعه يحس بعظم هكذا يعني موجود قائم، وهو الشعر النابت على العظمين الناتئين على جانبي الوجه يمينا وشمالا، على جانبي الوجه، كما يجب نواصل مسح، كما يجب مسح ما استرخى من الشعر كما يجب مسح ما استرخى من الشعر ولو طال ولو وعلى ذكر الشعر إشارة بس بعض الإخوة ممكن يحبوا السنة. أذكر مرة أنا أمر بأحد المناطق في الشارع وجدت أحد الإخوة علمت أنه يصلي فوجدته يقف وشعره على كتفيه ويلبس يعني لبس غربي جينز سروال جين ويلبس هكذا ما اسمها نقول سورية اللهجة التونسية وقال قميص وذكر لنا شيخنا الشيخ شادي النيفر طرفة قال ذهبت أنا وشيخ آخر لهذا الشيخ نسيت اسمه ونزلوا في الشام في سوريا فقال فالشيخ عندهم مؤتمر وكذا فالشيخ ضغط على الزر وكلم المسؤولين في النزل فقال لو تتكرموا ائتوني بسوريا الآن. فالمرأة المسؤولة في النزل احمر وجهها واستحيت قضية قديمة هذه السبعينات أو الستينات فاحمر وجهها و استحيت فسألها قال ماذا تقول ما بك ما خطبك قالت هؤلاء الشيوخ لا يستحيون هل تسمع ماذا يقول ما أقل حيائه قال ماذا قال قالت لا أستحي لا أستحي قال ماذا قال قالت يطالبني أتيه بسوريا الآن يريد أن يأتيه بامرأة إلى بيته أو غرفته فضحك يا مدير النزل وهو يعرف التونسيين ويعرف المصطلحات وقالها لا يا ابنة الحلال هذا رجل شيخ يخاف الله عز وجل يعني لقد وسوس الشيطان ولبس عليك هذا يقصد قميص ونحن قد عرضنا لهم يعني لبس المشايخ والقميص هو عند الحداد وهكذا عند الذي سيكويه فقال هذا يسمى عند التونسيين سورية هذا القميص فأخذيها إلى بيت الشيخ فالمرأة يعني اقتنعت بهذا الأمر واستغفرت واعتذرت عن إساءتها الضرب لها مصطلحات نحن نعود إلى اللباس بعض الإخوة يطيلون أشعارهم فعليهم أن يطيلوا أشعارهم بمظهر متكامل أما أن يلبس السروال جينز ويلبس هذا قميص يعني زي يا غربي زي بتاع فساق ويطيل شعره فهذا مخالف للسنة وقد ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح درج الصالحين عند حديثه حديث بصحيح مسلم كيف أن أطفال جعفر الطيار الذي قتل في سبيل الله واستشهد رضي الله عنه وأرضاه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون بعد أن مات أبوهم فيمسح على رؤوس النبي صلى الله عليه وسلم يضمهم فلما مسح رأس أحد الأطفال وجد شعره قد حلق لنصف بنصف يعني نصف محلوق ونصف غير محلوق فلم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال احلقوه كله أو دعوه كله فيما معنى فيقول أهل العلم يقول ذكر أحد الشيخ العثيمين في الشرح رحمه الله يقول هذا نهي عن حلق القزع حلق اليهود وهو أن يحلق مساحة ويترك مساحة في الرأس فعلى الإنسان أن يحلق الشعر جملة أو يتركه جملة ثم علق على المسلك أو يتركه جملة وقال إطارة الشعر وتركه جملة هذا حسب الأعراف هذه مسألة عرفية قال فإذا كنت في بلد يطيلون أشعارهم كما الآن في الهند وفي باكستان قال فلا بأس فلك أن تطيل شعرك أما إذا كنت في بلد لا يطيلون أشعارهم فلا تطيل شعرك فهي مسألة عرفية احنا بعض الإخوة يأتي بالسنة ولكن ما هي مكتملة كما قلنا يريد أن يمسح على الجوارب فيلبس جوارب قصيرة لكن تاع الموضة تاع الرياضة الميني هذيك فإذا تحرك في جلوسه وفي المسجد تنزلق هذا الجورب وينزل تحت الكعبين فيبطل المسح لأن المسح يكون على محل الغسل فنقول أن تلبس جوربا كاملا لا أن تجمع بين السنة والموضة هذا يعني لا يتقابلان فكذلك في الشعر إذا أردت أن تطيل شعرك مثل النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعره يصل إلى شحمة الأذن وحين يصل إلى الكتفين فعليك أن تلبس عمامة مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأن تلبس قميصا أو يعني زيا عربيا إسلاميا لا تلبس يعني بدلة غربية وأن تنزل شعرك على كتفيك الذي يصنع هكذا في بلدنا ينعت بأرض الأوصاف فهو المخنث وهو المتهور وهو الفاسق وهو كذا وكذا وكذا. لا يصنع هذا إلا الفساق في بلده. هؤلاء الذين يتبعون موضة الغرب والشوارع إلى ذلك. أما المتدين في بلدنا يقص شعره ولا يطيل شعره. العرف في تونس يعني تعفي لحيتك هذا أمر معتاد. أما شعرك فعامة أهل الإسلام وعامة أهل التدين يقصون أشعارهم، يدخل إلى الحلاق يقول أنا أحلق لي تنقيص، تنقيص فقط. أما إطالة الشعر ليست من أعراف نباتاتا. فعلى الإنسان أن ينزل السنة في الواقع بشيء من الحكمة، وهذا هو فقه السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعرف مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحسن تنزيل النص في الواقع على أحسن الظروف وفي أحسن المجالات. حكم ربطي شيخ ربطه في الصليق نشوفه برشا أخوة في فيلم يرتوب بلاستيكي هذه تزيد الطين للا والداء علا، لأنه ربط الشعر بتلك البلاستيك بذلك المطاط يعني تشبه بالفساق حتى تلقاه عامل هالذيل الحصان كما يقال هما. أنا أذكر مرة وقعت لي حاجة طريفة، جالسين في ختم قرآن في إحدى المساجد، فرأيت أمامي ظننت بها امرأة، قلت أعوذ بالله، امرأة تجلس بين الرجال ولا تلبس خمارا، شعر أصفر ما شاء الله ينزل على الكتفين وهو أمامي. فقمت وكنت سأنهاها عن الجلوس بين الرجال، ولكن لما نظرت استدار وجه هذا الرجل فرأيته قليل من اللحية. سبحان الله، هذا رجل، هذا ذكر، ما هو يعني أنثى، شكله من الخلف شكل أنثى، أمر يعني ما هو عادي. لو كان جاء لابس عمامة أو قلنصوة أو لابس بدلة هكا عربية لهذا الأمر، أما الشعر نازل مثل الأوروبيين الغربيين فهذا يعني الإنسان يحافظ على سمته ويحافظ على عرضه، وكما تعلمون أنه من الكليات الخمس هي العرض، فإن يحافظ على عرضه هذا أمر مطلوب شرعا. فعلينا أن نأتي بالسنة مكتملة ومتكاملة، لا أن نفصلها وأن نقطعها إرادة إرادة. إذا مسح الرأس، قلنا مسح جميع الرأس، قال ولو طال جدا، يعني ولو طال يمسحه، لكن بعض النساء ممكن يعترض يقولوا نحن عندنا ضفائر نواصل. إذا الإشارة خاصة بالإخوة الأخوات. قال وليس على مظفور الشعر نقضه، وليس على مظفور الشعر نقضه، يعني المرأة عندها ضفائر عادة، ضفيرة يعني تلف هكذا الخصال على بعضها، فليس لها أن تنقض شعرها أي أن تفتح هذه الضفائر. وليس على مظفور الشعر نقضه إلا إذا كانت استثناء، إلا إذا كانت مع الضفائر خيوط كثيرة، مثلا قطع من القماش هكذا تسطر الشعر، إلا إذا كانت مع الضفائر خيوط كثيرة فهنا تعد حائلا، فهنا تعد يعني هذه الخيوط حائلا، فيجب نقض الشعر عندها، فهنا تعد حائلا يعني تحول بين الماء وبين الشعر لا يمسح. في الغسل من الجنابة تحل الضفيرة أيضا؟ لا لا، غسل الجنابة لا، لأن الغسل الماء يدخل إلى أصول الشعر. ونعود كذلك نفس السؤال، بعض الأخوات أرسلت سؤالا قالت أنا عروس وأنفقت الكثير على شعري 200 دينار عند الحلاقة ولا أريد أن أفسد هذه المشطة وهذا الجمال، فكيف أصنع؟ أغتسل ولا أغسل شعري؟ قلت لا، يجب عليك أن تغسلي شعرك ولو أنفقت أموال طائلة، لأنه ثبت في سنة الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة، فيجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر، إلى القبعة، إلى الأعناق، فيجب أن تخلل، لا يجب عليها أن تفك ضفائرها، لا، تترك الضفائر ما دام الماء سيدخل بين خصال الشعر والضفائر، لكن يجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى الرأس. قلنا إلا إذا كانت الضفائر كذا تعد حائل فيجب عليه نقضها. الفريضة الخامسة غسل الرجلين إلى الكعبين. يجب غسل الرجلين ظاهرا وباطنا، يجب غسل الرجلين ظاهرا وباطنا، مع إدخال الكعبين في الغسل يعني إلى كذلك بمعنى مع إدخال الكعبين في الغسل، لأن قوله تعالى إلى بمعنى مع، نفس الشيء بالنسبة للمرفقين، لأن قوله تعالى إلى الكعبين يعني إلى بمعنى مع في آية الوضوء. وحكم الأرجل هو الغسل، حكم الأرجل هو الغسل لأنها معطوفة على الأيدي، وحكم الأرجل هو الغسل لأنها معطوفة على الأيدي، فهي منصوبة وأرجلكم، القراءة المشهورة وأرجلكم، فهي منصوبة وتأخذ نفس حكم الأيدي، يعني كما غسلنا الأيدي نغسل الأرجل، فهي منصوبة وتأخذ نفس حكم الأيدي. نأتي إلى الفريضة الثالثة وهي الدلك. المسح الخفين فيه شروط ولا؟ فيه شروط ستأتينا إن شاء الله، خاصة عند المالكية عنده شروط صعبة. ولكن الأمر واسع كما قلنا، الشيخ محمد الحجوي الفاسي رحمه الله، وهو صاحب كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ذكرته لكم سابقا، وهو من كبار علماء المالكيين المتأخرين المجتهدين، وكان معاصر الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله الجميع، فرجل مجتهد ما شاء الله، وله العديد من الكتب القيمة، له رسالة في جواز المسح على الجوربين، وهو من كبار علماء المالكية، أتى فيها بالأدلة على جواز ذلك، والحمد لله فالأمر واسع، لا نتعصب في هذا الأمر. نحن بعض الناس يتعصبون، حتى سمعت من بعض المالكية يمنعون من يمسح على الجوربين بأن يؤمهم في الصلاة، ويقولون له أنت صلاتك باطلة على المذهب المالكي، وهذا كلام ما هو صحيح. نحن في المناسك الحج يعني نتوسع في هذا الأمر ونتساهل ونأتي بفتاوى ونراعي الخلاف، نأتي بأقوال الحنفية والشافعية والحنبلية، بل أحيانا من الزيدية ومن الاثنى عشرية لتيسير مناسك الحج على الناس، بينما في مسائل اللي هي فيها مشقة بعض الناس يتركون الصلاة في الإدارات والجامعات والمعاهد والمؤسسات والمصانع والورشات بسبب أنهم لا يجدون كيف يغسلون أرجلهم، فيسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. إذا غسل الإنسان رجليه عند الصباح ولبس جوربين على طهارة ويكونان ساترين لمحل الغسل، لا بأس يمسح عليهما في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وينزعهما بعد خمس صلوات، لا بأس. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم المسح للمقيم خمس صلوات يعني اليوم والليلة، وثلاثة أيام كذلك المسح للمسافر، فالأمر واسع. الدلك هو إمرار باطن الكف. ما هو الدلك؟ الدلك هو إمرار باطن الكف، هذا هو الباطن، باطن الكف على العضو المغسول، على العضو المغسول بعد صب الماء وقبل جفافه، بعد صب الماء وقبل جفافه. ولا نبالغ في هذا الأمر، بعض الناس يعني الذي يصاب بالوسواس تجده يدلك حتى يكاد يسلخ جلده، حتى يقتلع بعض الشعرات في وجهه في يديه، هذا مبالغ. لا، خير الأمور وسط الوسيط وشر الإفراط والتفريط، فيكون الدلك خفيفا بدون مبالغة وبدون وسوسة، ويستحب أن يكون مرة واحدة. يعني ذهاب وإياب كما المسح، يستحب أن يكون مرة واحدة، ويكره التشديد والتكرار ويكره التشديد والتكرار لأن ذلك غلو وباب من أبواب الوسوسة. وقد اعتبر المالكية الدلك من الفرائض. اعتبر المالكية الدلك من الفرائض رغم أنه تابع للغسل بحجة، لأن العديد من المذاهب ناقشوا المالكيين في هذا الأمر، قالوا كيف تجعلون الدلك من فرائض الوضوء وبطبيعة الغسل لا يكون إلا بالدلك. قالوا ردوا بحجة أن صب الماء على العضو من غير دلك من غير إمرار اليد على الجلد، من غير ذلك ربما يؤدي إلى عدم وصول الماء إلى العضو بأكمله. وقد ثبت في المسند من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ودلك أعضاء وضوئه أي كان يدلك بيده. فاستدل المالكي بهذه اللفظ، قالوا هذا زائدة فيتبين فرضية الدلك. ودلك أعضاء وضوئه. نأتي الفريضة الأخيرة السابعة إن شاء الله نختم بها، الموالاة. الفريضة السابعة من فرائض الوضوء الموالاة، التاء تكون مربوطة على الكلام، الموالاة، وتسمى كذلك الفور، أي عدم التفريق، بين أعضاء الوضوء، بزمن طويل. لأن اليسير لا يضر، يعني الزمن اليسير، وتجب، يعني الموالاة هذه، وتجب مع الذكر والقدرة. أحيانا الإنسان لا يقدر على الموالاة، مثال: أنا فتحت الحنفية وغسلت وجهي فانقطع الماء، يا سبحان الله ماذا أفعل؟ انتظر قليلا، لم يرجع الماء، أخذ مالا وأخرج إلى البيت، أذهب إلى الدكان حتى أشتري قارورة ماء، فهذا الوقت سيجف عضوك، فهذا شيء فوق الطاقة، فوق القدرة. فأنا لم أتعمد هذا التراخي عمدا، ولكن شيء غالب وشيء طارئ. فالقدرة ما هذا المعنى؟ ودليلها ما رواه، ودليلها دليل الموالاة هذا ما استدل به المالكي في هذا الأمر، ما رواه خالد بن معدان رضي الله عنه، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي في ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم يعني دائرة هكذا تقريبا في قدميه لمعة لم يمسها الماء قال لم يصبها الماء لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة الحديث في سنن ابن ماجه وغيره أن يعيد الوضوء والصلاة فدل هذا الحديث أو الصمت منها الملكية فدل هذا الحديث على فرضية الموالاة لأنها لو لم تكن كذلك أي لو لم تكن فرضا لأنها لو لم تكن كذلك لأمره بغسل المكان الذي لم يصله الماء فقط دون إعادة الوضوء بأكمله فعلى الإنسان إذا توضأ أن يوالي على الفور في غسل أعضاء وضوئه مش الإنسان يغسل وجهه وبعدين يشرب كاس شاي وبعدين يغسل يديه وما يكل لهم جاء حتى يجف العضو لا إذا كان جف العضو قال لك عليك أن تعيد هذا الوضوء مشكور قياس الصحيح في الورقة ماذا يصنع؟ في ناحية قياس الصحيح وبعدين ناحية تستفرق تستفرق لا لا بأس ما هو مشكور وأقل جفاف العضو حسب الطقس يعني المعتاد لا نأخذ حالة الحرارة القصوى في الصيف ولا نأخذ كذلك برودة في الشتاء فيكون طقس معتاد ولا يجف العضو إلا بعد ربع ساعة على الأقل قال إذا نسي أحدنا فرضا من فروض الوضوء فتذكر ذلك بعد إتمامه فماذا يفعل وكيف يكون الحال بالنسبة للإنسان السنة أي سنة لم تذكر الحديث هذه السؤال لم يذكر السنة السنة من سنة الوضوء يقصد سنة من سنة الوضوء نعم هو يأتي بها إذا نسي فرض من الفرائض يأتي به يعيده فقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الدارقطني أنه نسي مسح رأسه فوجد بللا في يديه فمسح بهما رأسه فيجوز أن يتدارك هذا الفرض بعد ذلك من قريب لا لا يعيد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعيد ولكن لدينا في المذهب المالكي أنه يعيد أعضاء الوضوء للترتيب أن يعود إلى العضو في غسله ويعيد بقية الأعضاء يعيد غسلها للترتيب كما اختلاف المدة شيخ ليس هذا اختلاف بالموالات نعم اختلاف بالموالات ولكن إذا عاد إلى العضو وأعاد غسله فيعيد الفرائض التي بعده فيعود بالموالات ويعود الترتيب نفسه ولا تسلل هو يجبر هو أخذ بالموالات ولكن جبرها بهذا الأمر الفوشي نعم الفوشي نفسه الموالات هي الفور لأن تكون أربعة الأعضاء قال أرجو أن توضح لنا كيفية الحلق للمولود لأنني جاءني مولود وتمت العقيقة ولكني خفت من الحلق أيوة فلم أحلق هذا من تلبيس الليس كما قال رب سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ورب سبحانه وتعالى كرم مشيئة الشيطان إيش قال؟ قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فالطاعة يقف لك كحجرة عثرة ويخيفك ويلبس عليك حتى تتراجع وتتقاعس عن إتمام هذه السنة والإتيان بها أو إحيائها. حلق الرأس هذا سنة مطلوبة. إذا كان تجاوز ثلاث أسابيع ما عادش في حلق الآن. نحن العقيقة تكون في السابع أو في 14 أو 21 يعني من أسبوعون أو الثاني أو الثالث فقط. أنسى في حلق الأنثى هذه مسألة خلافية. مثلاً نقول عند الحنابلة أنه الأنثى لا تحلق. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة شعرها. لأن الحديث يتحدث عن المرأة، المرأة كبيرة البالغة وجمال المرأة في شعرها. فإذا حلقت شعرها صارت غولة بالكلام. أما الصبية التي هي في عمرها 7 أيام فكيف ننهاها عن الحلق؟ ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام قال كل مولود ولم يفرق فدير الحنابلة ضعيف. قال كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سبيعه ويحلق ويسمى. ثم قال أميت عنه الأذى ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذكر والأنثى بل سوى بينهما. فالراجح أنه البنت كذلك تحلق. وأنا حلقت شعر ابنتي والحمد لله وأنصح الأخوة أن يحلقوا شعر بناتي. والله الأمر هذا لا سبيل إلى عرضه نظريا ولكن ربما سأصور إحدى المجالس التي حلقت فيها شعر إحدى المواليد وسأعرضها عليكم ممكن حطوها إن شاء الله في صفحة فيسبوك وتكون درس عملي. العملية بسيطة لكن باختصار أنه يوجه الطفل إلى القبلة يحلق شعره كما يحلق الحاج في منى. فبالتكبير والتهليل نوجه الطفل إلى القبلة والميت يوجه إلى القبلة يا إما برجليه هكذا بطريقة أنه إذا قام كان وجهه قبالة القبلة أو يجلس ينام على اليمين ويكون وجهه تجاه القبلة يعني كلاهما صحيح عند أهل العلم. فنحن نوجه رجليه إلى القبلة مثلا ونضعه على جنبه أيسر حتى نحلق الجنب الأيمن والشطر الأيمن. فنحلق نصف الرأس الأيمن ثم بعد ذلك نضعه على جنبه الأيمن ونحلق نصف الرأس الأيسر وبسم الله الله أكبر مثل ما يحلق الحاج في منى تماما. هذه هي الحلقة هي عملية سهلة. يضع قليل من السوائل الصابون الشامبوان ماء دافي وبسم الله الله أكبر عملية خفيفة لكن يلزمها شيء من التربة يعني. الحلاقة هي آلة عادية اللي هي الشفرة هذه شفرة الجيلات هذه الزرقاء ثمنها دينار تقريبا هذيك خفيفة لأنه فيها شفرات قوية خاصة بالرجال فهذه تسلخ الجلد أكل فيها 3 أو 4 أو 5 لا هذه لا لا أنصحكم بها. ولا تستعملون تلك الشفرات الصفراء هذه كذلك لينة وما هي قوية يعني وما هي حادة. أما الزرقاء هذه طيبة فهي وسط وخير الأمور الوسط الوسط. لا الكهرباء لا نستعمل كهرباء ربما يصير عملية صعق ولا إذاية لرأس الصبي. لا يكفي المقص لا الحل في بعض الحالات نكتفي بالمقص أو ممكن بالآلة هذه إذا كان فيها يعني بطارية خفيفة. ليش؟ لأنه أحيانا رأس الصبي يكون فيه عروق بارزة وفيه نتوءات في العظم ويكون رقيق وضعيف البنية فأحيانا العظم في رأس الصبي يكون في حالة غير عادية فلو استعملت الشفرة ممكن يوقع شيء من الجرح الخفيف فحفاظا. هذه حالة نادرة لما حالة أما عامة الأطفال تحلق أشعارهم الحمد لله. ما هو الدليل على لبس الفضة بمقدار كذا؟ إن شاء الله سأتيكم ربي يسر إن شاء الله الفرصة قادمة سأتي بالضبط بالدليل في مسألة الغرامات التي على الرجل المسلم لا يتعداها حوالي 7 غرامات تقريبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أرجو تبيين لبس الخاتم بالنسبة للرجال. الخاتم الرجل يلبس سواء كان في اليمين أو في الشمال كلاهما نسيان. لا يلبس الإنسان الخاتم في المسبحة هذه السبابة أو في الإبهام يلبسه يا إما في الخنصر أو البنصر فلا بأس بذلك. ولا تكثر من خواتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا نزعت المرأة الخاتم من يدها وخرجت قد يعتقد البعض أنها غير متزوجة كما أنها لو خرجت معها زوجها وهي لا تلبس الخاتم فقد يصيب الناس بهم الظن. فهل يمكن اعتبار الخاتم من العرف؟ وهل يجوز المرأة لبس الخاتم لدرء الشبهات؟ كلام معقول. نعم، مثل السؤال الذي طرحه أحد الإخوة الذين يسوقون الحافلات، فقال لي أنا مفتون من قبل النساء، وإذا نظروا إلى أصابعي ولم يجدوا هذه الدلة فسيظنون أني أعزب وأنا أتعمد لبسها. قلت إذا كان هكذا فالبسها لا حرج عليك. فبالنسبة للأخت نفس الشيء، تلبس هذه الدبلة حتى تدفع الأذى عن نفسي، هذا بأس إن شاء الله، ودفع ضرر مقدم على جلب المنفعة، ما فيش إشكال إن شاء الله. يعني زهد فرجاء زهد في الزواج. ما هي الحكمة من غسل هذه الأعضاء الأربعة، الوجه، اليدين، الرأس؟ هذه أمور تعبدية لا يعلمها إلا الله، نحن نقول سمعنا وأطعنا، فيها حكمة أكيد، حكمة تشريعية كبرى. وأهل العلم ذكروا إعجاز قرآني في غسل هذه الأعضاء وبينوا فيها فوائد جمة، عودوا إلى إعجاز العلم في القرآن تجدونها على هذه الصفحات، ما يشفي الغريب. إذا تذكر رجل في صلاة الجمعة أنه نسي مسح الرأس هل يقطع الصلاة؟ هذا وسواس، دعوكم من هذا، أغلقوا الباب. هو في صلاة الجمعة وتذكر أنه نسي مسح الرأس، هذا مستبعد، تعوذ بالله من الشيطان وأتم صلاتك، أنت مسحت الحمد لله. ما معنى شات؟ هل هي نعجة بالتونسي وإن لم يعق الرجل؟ الشات يعني تطلق على الغنم، وهي الشات يعني، لكن مقصود به هو نعود إلى صفات الأضحية، نفس الصفات العقيقة، نفس صفات الأضحية. يستحب أن تكون الشات ذكرا، ها يكون كبش ويكون أقرن وأملح، نفس المواصفات، متخيلوها إن شاء الله. وإن لم يعق الرجل عن ابنه في اليوم السابع هل يقوم عنه بعد ذلك؟ نعم، في اليوم 14 والواحد والعشرين ذكرنا ثلاث فرص. البعض قال لي أنا لم يعق عني أبي. قلت لا بأس، أحيي السنة، أنا واحد من الناس أشريت أضحية أو أشريت ذبيحة وذبحت عن نفسي يعني الحمد لله عقيقة عندما اشتغلت وجاءني الراتب الحمد لله، أحييت السنة. وهو قول ضعيف ذكره ابن القيم في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود، قال ذكر بعض أهل العلم أن تقعد معلقة هذه السنة، سنة العقيقة، في رقبة هذا المولود فليعق عنه متى شاء. ونحن وأباءنا مساكن كانوا جهلة لا علم لهم بالسنة. لم يقدر شيخ، من لم يقدر فلا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا وسعها، عند القدر يشتري ويربح إن شاء الله لا بأس. لا، في المذهب المالكي واحدة فقط تذبح كبش يكفي على ذكر ولا على أنثى، دورها مالكي أنت. لكن والله فيها خير وبركة، أنا بفضل الله علي ذبحت لابني الأكبر عبد الله كبشين أملحين أقرنين، وذبحت عن ابني عبد الرحمن كبشين، وذبحت عن ابنتي كبشا والحمد لله. هذا أمر سنة سبحان الله، إذا كان عندك مال لا بأس. فبعض الناس تجده هكذا يقتصد وشح وكذا، فيبتريه رب العالمين فيمرض ابنه ويصرف عليه ملايين والعياذ بالله. انا عندي واحد قريبي جاءه ذكور فذبح لهم العقيق، اما ابنته احتقرها انثى فلم يذبح لها، فكادت ان ينفجر راسها من شده السقوط من شده المصائب والحوادث. فبعد ذلك علم بأنه سبب كل هذه المشاكل بسبب تقصيره في العقيقة، فاشترى لها متأخر العقيقة وذبحها الحمد لله. فعلينا أن نقصر في السنة إن كان له مال ولا كلام. نعم، يصرف في المستشفيات والصحات والمئات الآلاف، وفي السنة ونعم، وفي السرير والحلويات الفارغة التي السنة تغني من جوع. قال لك السائل، ذكر السائل أن الشيخ الدردير رحمه الله ذكر بأن الطرف الدنيا من المستحبات في الوضوء والصلاة، هذه مسألة خلافية كما قلت، والراجح فيها أنه عدم الطرف، وهذا ما ثبت الإمام مالك رحمه الله نقل عنه أبن بن وهب مقدمة كتاب المعيار المعرب، وذكر أثرا عن الإمام مالك أنه كان يكره الطرف الدنيا ويراه من البدع المحدثة. ما حكم الطرف بصيام رمضان؟ ما معنى يعني اللهم تويت الصيام؟ لا، النية، تبييت النية من الليل في صيام الفرض هذا مطلوب، أما الترفض بالنية لا يوجد حتى في الحجم فماش، إنما ذاك إحرام. سندرس في جامع الزيتونة بعد أن عاد التدريس إن شاء الله، ما زلت البرمجة ما ظهرتش، ما زلت ما تشكلتش اللجان، ولا ندري من سيقود هذا التدريس، الله أعلم. سنجس النبض وسنرى كما قال الإمام مالك دع حتى تقع. من حكم الحديث أثناء الوضوء لا بأس بالحديث أثناء الوضوء لا بأس، وإن كان الإنسان أولى أن يتحدث ولكن لا بأس. أحيانا يسلم بعض الناس على المتواضعين فلا يردون عليه، لا نرد لأنه نقطيش الإنسان لا يتكلم إذا كان في بيت الخلاء أكرمكم الله في الكنيف في المرحاض في الغائط، أما إذا كان ميضة وسلم أحد نرد عليه السلام لا بأس. ما حكم العطر الذي فيه الكحول بالنسبة للصلاة والوضوء؟ الأولى أن يجتنبه إذا أتى الصلاة، العطر اللي فيه الكحول نستعمله خارج الصلاة، أما الأولى مراعاة من الخلاف وخروج من الخلاف أن الإنسان يدخل الصلاة أن يضع عطورة زيتية لا كحول فيها الأولى هذا، ولكن لو صلى بعطور فيها كحول لا بأس على رأي كثير من أهل العلم أن الخمر ما هو نجاسة، لكن الأولى الخروج من الخلاف وأن لا يضع عطورا كحولية أثناء الصلاة لتبعتها تجف وتذهب بالهواء. إذا كان نسي المسح الخفين هل إذا تذكر معه جفاف الأعضاء يعيد المسح على الخفين أو يغسل؟ لا يمسح على الخفين فقط يتدارك، نفس ما مسح رأسه بعد أن غسل أعضاء الوضوء فمضانك بمسح. هل زيت الشعر يبطل الوضوء؟ لا الزيوت لا تبطل، ولكن هذا الشحم الجال إذا يبس وتجمد وصنع وتشكل حتى أصبح طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى الشعر فهذا يبطل الوضوء. أما الزيوت نمسحها بمنشفة مبللة ونمسح بعد ذلك شعر الرأس. هل يجب إمرار المسح على طول الشعر عند المرأة؟ لا، هنا المرأة أحيانا تظفر شعرها وتعمل عكسة كما يقال فتمسحه على ما برز فقط، ما هي مطالبة بحل شعرها كاملة. بارك الله فيك، فيك بارك الله. لمن له مشكل بأذنين ماذا يفعل في مسح الأذنين؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربي قال فاتقوا الله ما استطعت، يمسح ما استطاع. عنده مرض داخل الأذن لا يجب عليه إدخال أصبعه هذا المسبح السبب في صمغ الأذن، لا يمسح خارج الأذن فقط لأنه يعني ممكن فيما أذى. من وسواس نقض الوضوء في الصلاة بسبب الإمساك، لا عليك أن تدفع هذا الوسواس. الإنسان عليه أن يتخلص من الغازات ومن المياه قبل الصلاة، ونهانا بالصنع أن يصلي أحد أنه يدفع الأخبثين، لا يتخلص من كل هذا قبل الصلاة، فإذا دخل الصلاة ووجد أصوات وكذا فيصرف ويتعوذ بالله من الشيطان ولا يفتح هذا الباب. ماذا يصنع من كان يصلي منذ 15 سنة دون أن يذكر النية في الوضوء؟ يا ودي ما ثمش نية، يعني كل هذا يعني تكليف مما لا يطاق، ما فيش نية، ما دامك أنت ذاهب للوضوء فأنت ذاهب لعبادة، الإنسان ذاهب ليغتسل من الجنابة بالطبع في النية في القلب لا يترفض بها. في الشتاء هناك بعض الناس عندها غسل رجليه لا يحتمل الماء البارد عليه فيبدأ باليمنى يغسلها ويجففها ثم يغسل يسرى، لا بأس يجفف اليمنى ويمسحها بالمنشفة وبعد يضع الجورب ويضعه ويغسل لا بأس. بعد ذلك احنا قلنا ان يجف العضو بنفسه، يعني تغسل يديك وتقعد هكذا تنتظر حتى يجف بعد ربع ساعة 20 دقيقة، هنا أخللت بالفور والموالد. أما أن تنشف أنت بنفسك حتى تضعها في النعل أو في الجورب أو في الخف لا بأس بذلك. هل وضوء صحيح؟ نعم وضوء صحيح لأنه تعمد تنشيف هذا العضو عمدا. هل يجب على المرأة ذات الشعر الطويل أن تمسح؟ قلنا لا تمسح على ضفائرها ما لم تكن ثم خيوط تحول بينها وبين الماء. هل تجمع شعرها؟ نعم تجمعه، نعم عندها عكسة ولا عندها رفاق تجمعه وتمسح عليها. مسألة التيمم، علمت أن الصعيد هو التراب حصرا، فما حكم الحجارة التي نجدها؟ الصعيد على الأرض كل ما صعد على الأرض حجارة أو تراب وكذا، حتى عند الحنفية كذلك الزرع والحشيش والشجر، يعني هذه خشبة لوح تتيمم عليه لأنها قطعة شجرة، إذا كانت خشبة بحق ما هي يعني معجون صناعية فتتيمم عنه. قال لي إصابة في أصبعي في قلمي وفيه تعفن فكيف أغسله؟ لا تغسله إذا كان فيه أذى، تتركه ولا تنتقل إلى الوضوء، يعني معظم الأعضاء يصيبها الماء لا ننتقل إلى الوضوء إذا كان معظم الأعضاء مصابة ولا يستطيع الإنسان أن يغسلها بالماء فينتقل إلى الوضوء. أما أصبع أصبعين يد كذا فلا يرفع عنها كيس أو يعمل عصابة هكذا. فاصل لبس التكلم في إزالة الشعر الحاجب للمرأة خصوصا أن معناها الآن الشعر كما قلنا مسألة النمص هذه مسألة كبيرة فيها لعن والعياذ بالله، واللعن هو الخروج من رحمة الله والطرد من رحمة الله. فعلى المسلم أن تتقي الله، لا أن تزيل ما فوق أنفها ما بين الحاجبين لا بأس، أفضل كثير من أهل العلم بإزالة ما بين الحاجبين، خاطر بعض النساء تلقى عندها حوجب مقرون هكذا فتخيف أحيانا، لعل زوجها ممكن يهرب أو يصاب بكوابيس ويفزع، فلا بأس أن تخفف وتزيل ما فوق الأنف. أما ترقيق الحواجب هكذا حتى تصير مثل الراقصات والفنانات هذا تشبه العياذ بالله بغير المسلمات فنتركه، وفيه نهي وفيه نص صريح نعوذ بالله من اللعب، ولا تعطى لمخلوق في معصية الخالق. تحاول تقنع زوجها إن شاء الله بحكمة. ذكرت مسألة الخط الرقيق، لا فهل يجوز الدبلة يجوز لبسها، خاصة أن بعض أهل العلم ذكر أنها من عادة النصارى. نعم أنا قلت الأول أنا ألبسها إلا لضرورة لدفع الشبهات، مثلا رجل أو امرأة يخاف على نفسه أن يظن به الناس أنه أعزب فيطمعون فيه ويخافوا من الفتنة فيلبسها لدفع الفتنة، لا بأس. ما علاج الفتور الإيماني؟ هذه يلزمها محاضرة. الفتور الإيماني ضعف الإيمان، باختصار عليك لأن تسأل ربك سبحانه وتعالى قوة الإيمان. قل في سجودك في الوقت المبارك خاصة في الثلث الأخير من الليل كما قال ربنا سبحانه وتعالى في شأنه، قالوا بالأسحار هم يستغفرون، قالوا المستغفرين بالأسحار. هذا الوقت فيه بركة عجيبة والله، ومن ذاق عرف ومن عرف غرف، فعليك أن تغرف. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال يتنزل ربكم في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فمن كانت له حاجة، من كانت له علة، من كان له مرض، من كانت له مشكلة، فعليه أن يعرضها على رب العالمين، على قيوم السماوات والأراضين، على من يملك قلبك وعقلك وكل ما تملك، فعليك أن تشكو همك وحزنك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى مفرج الكروب وعلم الغيوب، فابكي بين يديه وقل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، قل اللهم حمل إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. فرب سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب الذي يقوي إيمانك إن شاء الله. وبعد ذلك تعاطى الأسباب، الإنسان يجلس مع شلة أصدقاء فسق والعياذ بالله لا يذكر الله إلا قليلا، وبعد ذلك يقول إيمان يضعف، يجلس وسط الطريق وينظر إلى الراحل والرائحة والجاية، ويجلس أمام النت وأمام الفضائيات ويتفرج في كل شيء، يعني ما عندوش لا حلال ولا حرام، فهذه مصيبة. وبعد ذلك يقول إيمان يضعف، لا، علينا أن نفتح الأبواب إلى الشيطان، فهو يدخل عن طريق العين، عن طريق الأذن، عن طريق الفم، عن طريق الجوارح، فعلينا أن نسد منافذ الشيطان. بعد ذلك كثرة تلاوة القرآن، حضور مجالس الذكر، مجالس الدعوة، والعمل في سبيل الله، إن شاء الله هذا يغنيك عن كل هذه الأدوية ويقوي قلبك بإذن الله. أعرف أخوة لا تلبس الحجاب، ربي يتوب علينا وعليها، وذاك خوفي من الرياء، وكيف أنصحها؟ لا كلميها ولا تخافي من الرياء. سبحان الله، الدعوة لله يلزمها شجاعة ويلزمها قوة، دعك من الوسواس، الشيطان يحب يقطع لك أعمالك، فتوكل عليها عز وجل. هل يجوز الرقص بالنسبة للنساء؟ وهل يصح المرأة التي ترقص للنساء؟ لا، إذا كانت المرأة سترقص لزوجها لا بأس، لا يراها أحد فتصنع ما تشاء، هذا أمر داخلي وهذا أمر مستور. أما المرأة ترقص في الحفلات أو في الأعراس هذا حرام، لا يجوز شرعا، خاصة في عهد الجوالات المصورة والعدسات الخبيثة، فممكن هذه تنزل على الفيسبوك ويراها الناس في أمريكا وفي آسيا وفي الهند، فتصبح يعني في فتنة والعياذ بالله. فعلى المرأة أن تتق الله ولا تقع في هذه المطبات. قلت هم وجب التعامل مع الأحداث بحكمة، نعم، في الفترة هذه الوقعات خاصة من هذه سيارة يكون ما خلي يصيروا نحن عمل تعالى متواصل إن شاء الله، ومن حب الناس في شريعة رب العالمين بحكمة وموعظة حسنة وقليل مش بيد التأسيس ولا بيد رب العالمين. هذه كلهم لا يقدم ولا يؤخر. ما حكم المسح على جورب الصيف الخفيف ليس بشفاف؟ إذا كان هو شفاف لا بأس، إذا كان لحمي ويرى اللحم من ظاهره فهذا لا يمسح عليه، يعني تلتصق بالوجه مرأة خروج محرم، وهل أن مكان داخل البلاد أؤمن على نفسي بأن السعود خطمه واضح، المرأة لا تخرج من بيتها إلى أماكن خالية إلا ومعها محرم من الكلام، خاصة في عهد الفتنة هذا. الأهم في البيت أخير الشفع، الشفع والوتر أنصحكم أن تصلوها، أن تصلوها قبل النوم، وهذا الأخذ بالعزاء، حتى الإنسان إذا كان نام وما استيقظ يكون قد ختم صلاته وقد أوتر ويموت على الوتر إن شاء الله. أما إذا استيقظ في آخر الليل فله أن يصلي ركعتين أربع ركعات ست، ولكن لا يعيد الوتر، لأنه كما ثبت في الصحيح لا وتراني في ليلة. هل موافقة صديقتي وزوجها في طريق مرافقة أو زيارتها في بيتها بوجود أو السفر معها جائز؟ لا لا أختي، لا تسافري مع صديقتك ما دام معها زوجها، فأخاف أن يطلق زوجته وأن يطمع فيك، فهذه الباب من أبواب الفتنة والعياذ بالله. لا تصاحبي صديقتك ما دام معها رجل أجنبي، وهذا رجل أجنبي لا يجوز أنه يراك في هذه المواطن وأنت تضحكين مع صديقتك وتتفكهين معها وكذا وكذا، هذا في حرج. وكذلك بعض الناس تروح تزور صديقتها وتجلس مع زوجها، لا، تزورين صديقتك بمعزل عن زوجها، لا يراك ولا طريقهم، فأنتم عميوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسح رأس المرأة ذكرناه، طول الشعر واللباس. أسيدي نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.